ثم قال واتفق على إخراجه من حديث أبي هريرة، أي أن هذه القصة قصة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم وردت، لم ترد فقط عن عمر رضي الله تعالى عنه، لم ترد عن عمر رضي الله تعالى عنه، بل وردت عن أبي هريرة أيضا، ووردت عن أبي ذر في الغفاري في السنن وإسنادها صحيح، ووردت أيضا لكن بأسانيد ضعيفة عن أنس وجرير بن عبد الله البجلي وأبي عامر الأشعري، لكنها لا تصح. والصحيح في ذلك حديث عمر وحديث أبي هريرة، وقد اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وأيضا حديث أبي ذر في السنن. ثم ذكر أن الإمام النووي عليه رحمة الله بدأ حديث الأربعين بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وأيضا ثناه وذكر الحديث الثاني حديث عمر الذي معنا، وكذلك فعل بعض أهل العلم عليهم رحمة الله. وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح مسلم، والحديث الذي تقدم وهو الحديث الأول من هذا الكتاب إنما الأعمال بالنيات هو أيضا أول حديث في صحيح البخاري. إذن ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله الحديث الأول في من صحيح البخاري والحديث الأول من صحيح مسلم، وهذان الحديثان لعظمهما ومكانتهما في الدين وما فيهما من المعاني الكثيرة الجليلة، يعني يذكرهما العلماء عليهم رحمة الله في كتبهم، كما فعل الإمام البغوي حيث استفتح كتابه بهذين الحديثين العظيمين. ولذلك قال يعني العلماء عليهم رحمة الله أن هذا الحديث وهو حديث جبريل ينبغي أن يسمى وأن يقال فيه أم السنة، ينبغي أن يقال له أم السنة، كما قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله يصلح هذا الحديث أن يقال فيه أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، كما سميت فاتحة الكتاب أم الكتاب لما تضمنه من جمل معاني القرآن، أي أن الفاتحة سميت بأم الكتاب لأنها تضمنت كل ما جاء في القرآن مجملا، كل ما جاء في القرآن فهو داخل في الفاتحة. وأيضا فهذا الحديث حديث جبريل أيضا تضمن ما جاء في السنة، بل تضمن ما جاء في دين الله عز وجل، ما جاء في دين الله عز وجل، وكما سيأتي لذلك جاء في آخره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجمع هذه الكلمة أو جمع كل ما جاء في هذا الحديث في كلمة واحدة وهو الدين، أي أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، وهو الذي يدخل فيه جمل الدين كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه أفرد هو حديث جبريل بشرح مستقل وسماه شرح حديث جبريل في تعليم الدين، شرح حديث جبريل في تعليم الدين، وهذا الكتاب مطبوع وشرح هذا الحديث بأوسع مما هنا، وهو يقرب يعني ما جاء في هذا الكتاب من عدد الصفحات، فهو شرح هذا الحديث وهو حديث جبريل شرحا موسعا ذكر فيه جميع الفوائد وجميع الأمور التي يعني تبين وتوضح معاني هذا الحديث العظيم. وأما سبب ورود هذا الحديث، لماذا ورد هذا الحديث أو كيف ورد هذا الحديث، فهذا لم يأتي في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، يعني سبب وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء في حديث أبي هريرة، جاء في حديث أبي هريرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يسألوه، فقال سلوني فهابوه أن يسألوه، فجاء رجل فجلس، هكذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثر بعض الصحابة من سؤاله حتى صار بعضهم يسأل عن أشياء قد لا يكون لها معاني، مثل أي من أنا وما وأين أبي إلى غير ذلك من الأسئلة التي غضب منها النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني كره كثرة المسائل، فذكر لهم أنهم أو أمرهم أن يسألوه، قال سألوني، أي سألوني من أمور الدين، فهابوه أن يسألوه، يعني هابوه وجاءتهم الهيبة من أن يسألوه لما يعرفون من كراهيته لكثرة المسائل، فأرسل الله عز وجل جبريل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال الشيخ في الفقرة الثانية: هذا الحديث هو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، لأن الإمام مسلم عليه رحمة الله بدأ كتابه بكتاب الإيمان، بدأ كتابه بكتاب الإيمان بعد أن جعل لكتابه وهو الصحيح مقدمة نفيسة بين فيها منهجه وبين طريقته في انتقاء هذه الأحاديث وهذه الأبواب وهذه الكتب التي ذكرها في كتابه عليه رحمة الله، وتكلم عن أمور كثيرة من تخص علم المصطلح وتخص علم الجرح والتعديل والنهي عن يعني الرواية عن أهل البدع والنهي عن رواية أو القول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل إلى غير ذلك من الأبواب. أردف هذه المقدمة بكتاب الإيمان، أردفها بكتاب الإيمان، وجعل أول حديث لكتاب الإيمان هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: هذا الحديث هو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، وقد حدث به عبد الله بن عمر عن أبيه، ولتحديثه به قصة ذكرها مسلم بين يدي هذا الحديث بإسناده عن يحيى ابن يعمر، أي أن مسلما عليه رحمة الله لما أورد هذا الحديث لم يورد هذا الحديث بنصه المرفوع فقط، بل أورد قبل هذا الحديث قصة وقعت لعبد الله بن عمر، لأن هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه، يرويه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر، ففيه رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي، وقد وقعت له قصة لم يذكرها النووي عليه رحمة الله في هذا الكتاب، لأنه لا يذكر كل ما يرد في الحديث، إنما يذكر ما جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة ذكرها يحيى ابن يعمر عليه رحمة الله أحد التابعين، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو قال معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. قال الشيخ: وساق الحديث من أجل الاستدلال به على الإيمان بالقدر. وفي هذه القصة أن ظهور بدعة القدرية كانت في زمن الصحابة في حياة ابن عمر، وكانت وفاته سنة 73 من الهجرة رضي الله عنه، وأن التابعين يرجعون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة أمور الدين، وهذا هو الواجب، وهو الرجوع إلى أهل العلم في كل وقت، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن بدعة القدرية من أقبح البدع، وذلك لشدة قول ابن عمر فيها، وأن المفتي عندما يذكر الحكم يذكر معه دليلا. هذه الفقرة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وهي الفقرة الثانية من شرح هذا الحديث، ذكر فيها قصة إيراد هذا الحديث، ولا نقول قصة ورود هذا الحديث، لأن ورود هذا الحديث هو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما إيراد هذا الحديث أن يورده المصنف أو يورده العالم أو يورده الصحابي لأجل قصة وقعت له فيرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا علاقة له بسبب الورود، يعني بسبب الورود هو في يكون سببا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول، أو سبب النزول لنزول تلك الآية لواقعة وقعت أو غير ذلك. أما سبب الإيراد فقد يكون لعدة أشخاص، حتى إلى يومنا هذا يمكن للإنسان أن يورد هذا الحديث إذا أراد أن يستدل به على شيء من الأشياء تقع له أو يرى يعني وقع فيها بعض الناس فيورد لهم هذا الحديث. فعبد الله بن عمر عليه رحمة الله سبب إيراده لهذا الحديث أنه جاء إليه رجلان من التابعين من أهل البصرة، وهما يحيى ابن يعمر وعبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن الحميري. يقول يحيى بن يعمر وهو راوي هذه القصة: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني أن معبد الجهني هو أول من ذكر أو من تكلم في قدر الله عز وجل، تكلم في أمور القدر، وكان هذا بالبصرة. وقد عرفت البصرة بوجود فرقة القدرية والكلام في قدر الله عز وجل وأفعال العباد وغير ذلك. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين. يقول حاجين أو معتمرين يعني على الشك، والقارئ إذا قرأ يقرأ، يعني عند أهل الحديث عليهم رحمة الله إذا كانت الكلمة على الشك يزيد فيها أو قال، لا يقول فقط أو، لأنه قد تأتي هذه الكلمة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيشك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أو قال تلك الكلمة، فيأتي بهما جميعا ويجعل بينهما أو التي للشك. فالقارئ إذا قرأ حتى يبين أنه وقع شك لا بد أن يزيد بعد أو، بعد أو يزيد بعدها قال، كلمة قال حتى يبين الشك، حتى يبين الشك، وإن كانت هذه الكلمة لا تكتب حفاظا على المداد والورق وغير ذلك لكنها تنطق، مثل قول القائل إذا قرأ في الأسانيد عندما يقول حدثنا فلان، يجد في الأسانيد مباشرة بعد ذكر الاسم يجد كلمة حدثنا فلان، لكن الأصل أنه يقرأ كلمة قال، قال حدثنا فلان، هذا يعني من أدب قراءة الحديث. فهنا يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو قال معتمرين، حتى يبين وجه الشك. قال: فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني تمنوا أن يلتقي بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسألوه عما جاء عن هؤلاء الذين يتكلمون في القدر وفي علم الله عز وجل، هل هم على حق أم هم على باطل، لأن الذي يعلم الحق والباطل في هذه الأمور هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، أي الله عز وجل وفق لهم أن رأوا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وكان هذا الصحابي من أعبد الصحابة ومن أتبع الصحابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام داخلا المسجد. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أي أحطنا بجانبي، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، وهذا كله يعني ليتلقى ما يذكره عبد الله بن عمر وليصغي إليه جيدا وليسمع ما يقوله، لكن لو كان، وهذا من آداب الطلب ومن آداب صحبة الشيخ، أما إذا كان أحدهما عن اليمين والآخر عن يمين الذي كان عن يمين الشيخ فقد لا يسمع ما يقوله من الجواب. قال: أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، يعني ظن وجاءه يعني بعض اليقين بأن صاحبه سيرجع الكلام إليه، سيرجع الكلام إليه، فتكلم هو وبدأ بالكلام، فقلت: أبا عبد الرحمن، وخاطبه من باب التأدب بكنيته، من باب التأدب ومن باب التعظيم: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يقول إنه ظهر قبلنا ناس، وهؤلاء الناس من وصفهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن، فهم يقرؤون كلام الله ويجتهدون في العبادة، ولا شك أن هذا الأمر لا يستوجب أن يكونوا على حق، فكما كان الخوارج يقرؤون القرآن، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة العبادة وكثرتها، بل قال لصحابته: يحقر أحدكم صلاته أمام صلاتهم وصيامه أمام صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني وصفهم بقراءة القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم. ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء أيضا وصفوا بكثرة قراءة القرآن. وأيضا قال: يتقفرون العن. يتقفرون العن أي يتتبعون العن، يتتبعون العن ويسألون عنه، ويسألون عنه ويطلبونه. فكانوا يطلبون العن ويتتبعونه ويريدون معرفة الحق. وقيل كانوا يجمعون، وقيل يتقفرون أي يجمعون. ومنهم من قرأها يتفقرون. يتفقرون وهو ومعناها كما قال العلماء أنهم يبحثون عن غامض هذا العلم، يبحثون عن دقائق العلم ويبحثون عن غوامضه. وهذا لا شك أنه منهي عنه، لأن الإنسان لا يسأل عما لم يأتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وذكر من شأنهم. وذكر من شأنهم هذه ليست من رواية يحيى أو من قول يحيى بن يعمر، لأنه هو الذي كان يروي القصة، لكن من الراوي عنه أنه قال: وذكر من شأنهم، يعني شأنهم الذي كانوا عليه من الاجتهاد والعبادة وغير ذلك. ثم قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. وأنهم يزعمون أن لا قدر، يعني هذا الذي يريدون أن يسألوا عنه، وهو قولهم وزعمهم بأن لا قدر، يعني أن الله لا يقدر ولا يعلم الأشياء حتى تقع، ولا يعلم الأشياء حتى تقع. لذلك قال: وأن الأمر أنف، أي أن الأمر مستأنف، أي إذا وقع علمه الله، أما قبل وقوعه فلا يعلمه الله. وهذا لا شك أنه نقص في ذات الله عز وجل، لأنهم لم يصفوا الله بالعلم، لم يصفوا الله بالعلم، فهو لا يعلم الأشياء حتى تقع. وهذا خلاف ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، وخلاف كمال الله عز وجل، لأن الكمال يستدعي أن يكون الإنسان أن يكون الله عالما سبحانه وتعالى بكل ما يقع، فهو يعلم ما كان وما سيكون. فلذلك لما نفوا عن الله العلم كفرهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال جوابا على هذا السؤال، أن لما قالوا أن لا قدر، أي أن الله لا يعلم الأشياء حتى وقوعها، ولم يقدر هذه الأشياء وهو لا يعلمها، بل تقع في ملكه ولا يعلمها حتى تقع. وهذا لا شك فيه تنقيص لله عز وجل، بل فيه وصف لله عز وجل بعدم العلم. فقال عبد الله بن عمر جوابا على هذا السؤال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني أنه تبرأ منهم، تبرأ منهم لكفرهم ولسلبهم العلم من صفات الله عز وجل، وأنهم لم يصفوا الله عز وجل بالعلم ونفوا عنه العلم، فلذلك تبرأ منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يقول: لو أن، وحلف على ذلك هذا الصحابي الجليل، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، وجبل أحد هو جبل كبير معروف في شمال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو شمال المدينة، لو كان لأحدهم مثل هذا الجبل من الذهب ثم أنفقه في سبيل الله ثم أنفقه، لم يقبل الله عز وجل منه، لأنه ليس بمؤمن، والذي يتقبل الله عز وجل منهم هم المؤمنون، أما الكافر فلا يقبل الله عز وجل ما عمل من خير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمال الكفار لا يقبلها الله عز وجل، لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل وحده. ولو كانت أعمالا خيرية، ولو كانت أعمالا تصنف في الخير، فلا يقبلها الله عز وجل. ثم قال: حدثني أبي عمر ابن الخطاب. ثم أورد هذا الحديث الذي معنا، وهو حديث جبريل عليه السلام. قال الشيخ: وساق الحديث من أجل الاستدلال به على الإيمان بالقدر، يعني ساق هذا الحديث بكامله مع أنه حديث طويل من أجل جملة فيه واحدة وقعت في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال في آخر أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فاستدل بهذه هذا الحديث كله من أجل هذه الجملة القصيرة وهي الإيمان بالقدر. وقد يقول قائل: لماذا لم يستدل ابن عمر عليه رحمة الله بآيات كثيرة تبين قدر الله عز وجل وتبين علم الله عز وجل، واستدل بهذا الحديث؟ ويقال إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء استدلوا بكتاب الله عز وجل أو بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالكل مخرجه واحد، فالكل مشكاته واحدة، لأنه وحي من الله عز وجل. فالحديث وحي من الله، والقرآن أيضا كلام الله وحي من الله. سواء استدل المرء بالقرآن أو استدل بالحديث، فهذا كله من مشكات واحدة، كله من مشكات واحدة. فقد يستدل المرء بالحديث ويستدل أيضا بالقرآن، وقد يستدل بالحديث دون القرآن، مع أنه جاءت آيات في إثبات القدر لله عز وجل وإثبات العلم، لكن ابن عمر استدل بهذا الحديث الطويل لبيان ذلك. وهذا كان منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خلاف منهج الخلف الذين لا يأخذون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأخذون بأقواله عليه الصلاة والسلام، وقولهم في ذلك وشبهتهم في ذلك أنها أحاديث آحاد ولا يؤخذ منها الاعتقاد، وهذا باطل من القول، لأن العقيدة والشريعة والدين كله يؤخذ من كتاب الله ويؤخذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا من أحاديث الآحاد، لكنه مع ذلك بين أشياء كثيرة من اعتقاد أهل السنة والجماعة كالإسلام والإيمان والإحسان وبعض أشراط الساعة. ثم قال الشيخ: وفي هذه القصة أن ظهور بدعة القدرية كانت في زمن الصحابة، يعني أن هذه البدعة بدعة القدرية كانت ظهرت في زمن الصحابة أيضا وفي آخر زمن الصحابة، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان في آخر زمن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وظهرت بدع أخرى قبل بدعة القدرية، كبدعة الروافض وبدعة الخوارج وغير ذلك. فبدعة القدرية كانت بعد هاتين البدعتين الكبيرتين، وهي بدعة الروافض والشيعة وبدعة الخوارج. قال: وكانت وفاته، أي وفاة عبد الله بن عمر، سنة 73 من الهجرة رضي الله عنه وعن أبيه، وأن التابعين يرجعون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة أمور الدين، وهذا هو الواجب، وهو الرجوع إلى أهل العلم في كل وقت، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أيضا من فوائد هذه القصة، أن التابعين رضي الله تعالى عنهم كانوا يرجعون في معرفة أمور دينهم، يرجعون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم الناس، ولأنهم أتقى الناس، ولأنهم لازموا النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا أقواله، ورأوا أفعاله، وحضروا نزول كتاب الله وكلام الله عز وجل، فكانوا أعرف الناس بمقاصد هذا الدين. لذلك كان الصحابة التابعون يسألونهم عن أمور دينهم، وهذا هو الواجب، وهو سؤال أهل العلم. وأهل العلم سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو ممن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، هم أعلم الناس بحديث بكتاب الله عز وجل، وأعلم الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أن الذي لا يعلم يسأل أهل الذكر، والذكر هو ما جاء في الكتاب والسنة، الذكر ما جاء في الكتاب والسنة، لا ما جاءت به العقول، ولا ما جاءت به الأفهام الزائفة، ولا ما جاء بها به الفلاسفة، ولا ما جاء به المتصوفة وغيرهم ممن يشرعون ما لم يشرحه الله عز وجل في كتابه، ولا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فأمور الدين يرجع فيها إلى القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بفهم سلف الأمة وفهم التابعين والأئمة عليهم رحمة الله. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا سألوا حين لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. أنا سأل حين لم يعلم، أي الذي لا يعلم والذي يجهل، هذا لا بد أن يسأل، لا بد أن يسأل، لا أن يفعل بما يمليه له عقله وبما يمليه له هواه، لأنه سينتج من ذلك أن يقع في البدع ويقع في المخالفة وغير ذلك. ثم قال الشيخ: وأن بدعة القدرية من أقبح البدع. وهذه البدعة، بدعة القدرية، نعم من أقبح البدع، لأنها نفت عن الله العلم، نفت عن الله العلم، وهذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل. لذلك كفرهم عبد الله بن عمر، وكفرهم غيرهم من الصحابة والأئمة عليهم رحمة الله. لكن كما ذكر شيخ الإسلام وذكر القاضي عياض وذكر غيرهما من أهل العلم، أن هذه البدعة انقرضت، أن هذه البدعة، بدعة القدرية الغلاة، وهم ما يسمونهم بالغلاة، هؤلاء قد انقرضوا، الذين ينفون علم الله ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، هؤلاء انقرضوا وذهبوا ولم يبقى أحد منهم، لكن ورثت منهم هذه البدعة أو شيئا من هذه البدعة المعتزلة الذين يقولون بأن أفعالنا غير مخلوقة وهي مكتسبة، يقولون بأن أفعال الإنسان غير مخلوقة، والله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون، فينفون أن يكون الله عز وجل خلق أفعال العباد. وهؤلاء رد عليهم أهل العلم أيضا، كما رد عليهم الإمام البخاري وغيره، وقد ألف في ذلك كتابا سماه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، وهذا كله رد على المعتزلة أفراخ هؤلاء القدرية الغلاة. وكذلك ورث هذا المذهب أيضا الأشاعرة من المعتزلة في أمور كثيرة. لكن البدعة الأولى التي كانت أشنع وأقبح البدع، وذلك لأنهم ينفون علم الله، هؤلاء انقرضوا ولم تبق لهم باقية، والحمد لله على ذلك. قال: وأن بدعة القدرية من أقبح البدع، وذلك لشدة قول ابن عمر فيها، لأنه كفرهم وذكر أنه بريء منهم ولا يتبرأ من مسلم، وذكر أنهم حتى لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما قبل الله منهم، والله عز وجل إنما يتقبل من المتقين ويتقبل من المؤمنين ويتقبل من المسلمين، أما الكافر فلا يتقبل منه. ثم قال: وأن المفتي عندما يذكر الحكم يذكر معه دليله، وهذا لا شك أنه الأولى، وهذا الأولى حتى يعلق قلب المستفتي بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لفتواه القبول، ويكون أدعى لقبول فتواه، لأنه ذكر لها دليلا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأولى للمفتي، حتى يتعلق الإنسان بكلام الله وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما جاء في الفقرة الثانية من شرح الشيخ حفظه الله عز وجل. ثم قال الثالث: في حديث جبريل دليل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر. في حديث جبريل دليل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر، ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر، ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشر، وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر. وقد قال الله عز وجل في خلق الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. وهذا الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله في تصور الملائكة على صورة البشر، هذا لا شك أن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، أقدرهم على التحول من هيئتهم التي خلقهم عليها إلى هيئة أخرى. والملائكة خلقوا من نور، والملائكة خلقوا من نور، والله عز وجل خلقهم على أصناف، ومنهم من كان أولي منهم من كان عنده أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ومنهم من كان أكثر من ذلك، كما جاء أن جبريل عليه السلام أو في حديث عبد الله بن مسعود وأورده الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته له 600 جناح. رأى جبريل في صورته، يعني صورته التي هو عليها والتي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح، لكن جبريل قد يتحول إلى صورة أخرى فيأتي على صورة البشر، وجاء إلى مريم كما جاء في القرآن، وكذلك إلى جاءت الملائكة إلى إبراهيم ولوط على صورة البشر، وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على غير صورته التي هو عليها، فقال ورأيت جبريل فإذا هو أقرب من رأيت به شبها دحية، فإذا هو أقرب من رأيت به شبها دحية، يعني رأى جبريل وأقرب الناس إليه لأنه رآه في صورة البشر، أقرب الناس إليه وهو دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا صورة حسنة ومنظر جميل، فكان يأتي جبريل على صورته، كان جبريل يأتي على صورته. وفي هذا الحديث لم يأتي على صورة دحية، مع أنه ورد في طريق من طرق هذا الحديث وهو عند النسائي أنه جاء على صورة دحية الكلب، وهذا معارض وهو شاذ ولا يصح، لأنه لو كان كذلك لعرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجاء أنه عن عمر أنه قال ولا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد كما جاء في هذا الحديث. فلو كان على صورة دحية كما جاء في بعض الطرق وهي شاذة وضعيفة ولا تصح، لو جاء على صورة دحية لعرفه الصحابة، ولما قال عمر لا يعرفه منا أحد، ودحية كان معروفا عندهم. صحيح أن جبريل كان يتصور على صورته في بعض الأحيان، لكن في هذا الحديث لم يأتي على صورته، إنما جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني رجل غريب، رجل غريب يشبه أن يكون مسافرا، لكنه لم يعرف عليه أو لم يرى عليه أثر السفر، لأن الذي يرى عليه أثر السفر لا بد أن تكون ثيابه وسخة، خاصة في ذلك الزمن الذي كانوا يسافرون فيه على الأرجل وفي البراري والصحاري وعلى الجمال وغير ذلك، مع ذلك كان شديد سواد الشعر، فلو كان يعني مسافرا لا كان في شعره غبار ولا كان يعني متسخا في ثيابه، لكنه لم يعرفه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان غريبا. إذن الحاصل أن الملائكة بقدرة الله عز وجل تتشكل على غير الهيئة التي خلق عليها، إنما تتشكل على هيئة البشر أو غير ذلك، كما جاء ذلك في القرآن وجاء ذلك أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الرابع في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم، وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها، بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب، ولهذا نسب إليه أو لهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم، حيث قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والتعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المباشر له، ومضاف إلى جبريل لكونه المتسبب فيه. في هذا الحديث يعني بيان جمل وفوائد، وفي مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام وجلوسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فوائد كثيرة، وأجملها الشيخ في هذه الفقرة، فمن ذلك فيها بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم، أي أن طالب العلم إذا جلس إلى المعلم يجلس ويستمع ويسأل ويكون صاحب هيئة ويكون مجلسه بوقار واحترام للمعلم، وهذه كلها ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله في كتبهم، وأجمع كتاب لذلك كتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكذلك كتاب الإملاء والاستملاء لابن السمعاني، وكذلك جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الأندلسي، وغير ذلك من كتب أهل العلم. وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها. أيضا من هيئة جلوس جبريل عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذا الحديث جعل يديه على فخذيه، قال في هذا الحديث فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أن جبريل أسند ركبتيه إلى ركبة النبي عليه الصلاة والسلام وجلس قريبا منه، ووضع كفيه على فخذيه، ووضع كفيه على فخذيه. هنا اختلف العلماء عليهم رحمة الله على قولين: من الذي وضع أو هل جبريل عليه السلام وضع كفيه لأنه جاء في صورة رجل، وضع كفيه على فخذي نفسه أو على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن من آداب طالب العلم أن يضع يديه على فخذيه هو، على فخذي نفسه، لا أن يضعها على فخذي المسؤول أو العالم، لأن هذا ليس من آداب الطلب. آداب الطلب أن يضع يديه هو على فخذي نفسه. ولذلك رجح بعض العلماء كالنووي عليه رحمة الله أن الضمير هنا على فخذيه يرجع إلى جبريل عليه السلام، يرجع إلى جبريل. قالوا هذا من آداب طلب العلم، من آداب طلب العلم وآداب الجلوس. وبعضهم قال إن الضمير يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب، أن جبريل وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى لتعمية أمره عن هؤلاء الصحابة، لأنه أراد أن ينتبهوا أشد الانتباه، أولا بمظهره الذي ظهر به أو لا يعرفه أحد ولا يرى عليه أثر السفر، إذن هذا سيشد انتباههم أكثر، من هذا الرجل الذي جاء يسأل؟ ثم الشيء الثاني أنه أخل ببعض الآداب، يعني جعل أنه وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتبه هؤلاء الجالسون. لماذا فعل هذا الفعل؟ هل هو رجل سائل لا يعرف عن الدين شيئا أو غير ذلك؟ أيضا في قوله يا محمد ولم يقل يا رسول الله، ولم يقل يا رسول الله، إنما خاطبه باسمه، وهذه مخاطبة الأعراب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأراد جبريل أن يعمي أمره عن هؤلاء الصحابة حتى يشد انتباههم ويتنبه لما سيقوله. وأيضا سيأتي أنه كلما سأله وأجابه يقول له صدقت، يعني كيف تسأل وكيف تصدق، كيف تسأل وأنت جاهل ثم تصدق هذا الأمر؟ هذا لا يليق بآداب طلب العلم. ثم قال الشيخ: وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها، وهذا أيضا من آداب الطلب، أن السائل لا يقتصر أسئلته على أشياء يجهلها، لكن مع ذلك لا نقول أنه يتعنت في الأسئلة ويتكلف الأسئلة، إنما يراعي المصلحة، أي إذا رأى أن هذا السؤال الذي يعرف هو جوابه يحتاج إليه الكثير من الناس، والكثير من الناس يجهلون هذا الجواب ويجهلون هذا الحكم، فلا بأس أن يسأل ولو كان يعرف الجواب حتى ينتفع الغير، من باب النفع للغير، لا من باب آخر، لا من باب آخر، كأن يكون الرجل مثلا أو المرأة مثلا وقعت في شيء ثم جلست مجلسا ثم سئل عن هذا أو سئل الشيخ في هذا المجلس عما وقعت في هذه المرأة مثلا أو هذا الرجل، من باب التنكيت عليها أو من باب آخر، فهذا لا ينبغي. الذي ينبغي هو إظهار الحكم لشيء قد يجهل عند الناس لنفعهم ولفائدتهم، وهذا يفعله كثير من الطلبة النجباء، أنهم يسألون حتى ينتفع غيرهم. ثم قال الشيخ: بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب. ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم، وهذا من باب التعليم ومن باب إيصال العلم إلى الغير، لأن جبريل كان يعرف الجواب وهو لم يجب، وهو لم يجب عليه الصلاة والسلام، بل أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك أسند التعليم إليه ونسب التعليم إليه عليه الصلاة والسلام، فقال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فتعليمه كان بسؤاله، تعليمه كان بمجرد السؤال. فكذلك الإنسان إذا رأى أن شيئا قد كثر جهله بين الناس وسأل عنه لينتفع الغير، فهذا لا شك أنه ينال أجر هذا التعليم. ثم قال: والتعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المباشر له، ومضاف إلى جبريل لكونه متسبب فيه، أي قد يضاف إليك التعليم إذا كنت سببا في هذا العلم، والدال على الخير كفاعله، كما قال عليه الصلاة والسلام. الفقرة الخامسة: قال قوله: قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة، وعندما سأله عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة. ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. وهذه الفقرة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله فقرة طويلة نوعا ما، وهي في صفحتين، لعلنا نرجئها إن شاء الله المجلس القادم يوم السبت القادم بحول الله عز وجل.